بمناسبة ذكرى 68 لتأسيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، زار عساكر الجيش الشعبي والشقيلة من مختلف الأوساط والطلبة الشباب والناشئون تمثالي زعيم العظيم كيم إل سونغ والقائد العظيم كيم جونغ إل المنتصبين على تلة منسو. كانت سلة زهور أرسلها المارشال المحترم كيم جونغ أون رئيس حزب الأمل الكوري، رئيس لجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، القائد الأعلى للجيش الشعبي الكوري، موضوعة أمام تمثالي زعيمين العظيمين. وضعت أمامهما سلات الزهور بأسماء أجهزة الحزب والقوات المسلحة والسلطة والمنظمات الاجتماعية والوزارات والدوائر المركزية ووحدات الجيش الشعبي الكوري والقوات الشعبية الكورية للأمن الداخلي، وكذلك الأجهزة من كل المستويات والمؤسسات والمصانع والمزارع والمدارس في مدينة بيونغيانغ. كما أضيعت سلة الزهور باسم فرع الجبهة الوطنية الديمقراطية المعادية للإمبريالية في بيونغيانغ. سلمت الجماهير على الزعيمين العظيمين بأدب رنوا إلى تمثاليهما. كما زار عساكر الجيش الشعبي والشقيلة من مختلف الأوساط والطلبة الشباب والناشئون تمثالي زعيمين العظيمين والصراخمة في الابتسامة والمنتصبة في الأماكن العديدة داخل مدينة بيونغيانغ مثل جامعة كيم إل سونغ وأرجاء البلاد، ووضعوا سلة الزهور وبقعتها وعبروا عن فائق احتراماتهم لهما.